مفسدات الصيام. إيه هي الأشياء التي تفسد الصيام؟ قالوا 7 أشياء. إيه هي 7 أشياء دي؟ قالوا الصيام إمساك وامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مش كده؟ هذه الصيام إمساك عن الإيه؟ عن المفطرات. يبقى لازم نعرف ما هي المفطرات، مش كده؟ ولذلك قالوا الصيام له ركنان، الركن الأول هو النية، والركن الثاني هو الإمساك عن المفطرات. أول شيء من المفطرات الأكل والشرب عمدا. ليه؟ لأن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أول ما أذن الفجر خلاص الطعام والشراب والأكل والشرب أصبح محرم. طيب إذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا ما الحكم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى، وفي رواية: فإنما هو رزق رزقه الله عز وجل. يبقى النسيان ليس على الإنسان حرج فيه، يبقى سواء كان حتى الصيام فريضة أم تطوع. بعض الناس عندهم اعتقاد يقول لك: لا ده لو فريضة إنما لو تطوع لا ما ينفعش. لا، النسيان مرفوع عن الأمة سواء في فريضة أو في إيه أو في تطوع، الاثنين زي بعض. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني قالوا وصول شيء إلى الجوف، ما دخل من القبل والدبر والفم والأذن، وبعضهم ذكر مع الفم والأذن الأنف. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الرجل قال له: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. بقول له لما تيجي تتوضى بالغ في المضمضة والاستنشاق، اتمضمض كويس واستنشق كويس وبالغ في القصة دي إلا لما تكون صايم، ما تعملش كده عشان ما فيش شيء ينفذ غصب عنك ويدخل إلى الجو. نمرة 3 القيء المتعمد. لو واحد استقاء فعليه القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه استقاء؟ استقاء يعني ايه؟ يعني تقيأ برغبته، ده عليه قضاء يوم. طب هيعمل ايه في اليوم ده؟ يعني واحد تقيأ دلوقتي هنقول له امسك بقية يومك، بس عليك ايه؟ عليك يوم بدل اليوم ده. ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، او فلا قضاء عليه. واحد غصب عنه تقيأ خلاص، ما دام ما رجعش حاجه الى الجوف مره اخرى فصيامه ايه؟ فصيامه صحيح. دي نمره 3. نمره 4 طروء الحيض والنفاس على المراه. زوجتنا او بناتنا صائمه وممسكه من الفجر، جات في الصباح او في المساء او حتى قبل المغرب بدقائق ورات الدم الحيض، أو إذا كانت على وشك الولادة فرأت دم الولادة، خلاص اليوم ده مش محسوب. أمال هتعمل إيه؟ ها؟ هتقضي يوم مكان هذا اليوم، وهذا عذر خاص بالنساء. نمرة 5 قالوا الجنون أو الإغماء الطويل. واحد دخل في إغماء فأعد له يوم ولا 2 ولا كذا، طبيعي، واخد بال حضرتك؟ يبقى ده مش محسوب له صيام، ذهب عقله والعياذ بالله. نفس القصة، واحد والعياذ بالله ارتد وخرج عن الإسلام. العلماء يذكروا كل هذه الأشياء حتى وإن كانت بعيدة عن ذهننا احنا أو بعيدة عن، لكن هو بيفترض كل شيء. هذا من المفطرات. من المفطرات كذلك الاستمناء. الاستمناء يعني إيه؟ إخراج المني. استمناء يعني إخراجه بقى بطريقة أو بأخرى، عمدا بإرادة، خد بالك. يبقى الاستمناء ده ينقض الصيام، والإنسان يبطل صيامه ما دام متعمدا ذلك. طيب وهو نائم احتلم، وهو نائم إيه؟ احتلم، رأى في الرؤية أو في الحلم أنه هو يجامع وأنزل، ده يفطر ولا لا يفطر؟ لا مش هيفطر. ليه؟ لأنه نائم. طب النائم ده يملك نفسه؟ لا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ ها؟ رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. يبقى هو مش مكلف أصلا، لا يملك نفسه. إنما مين اللي عليه القضاء اللي بيخرج المني وهو مستيقظ عمدا؟ فده يبقى عليه الإيه؟ عليه القضاء. يقول لك الستة اللي فاتت دي، ست أشياء اللي فاتوا دول، اللي يعملهم ارتكب ذنب كبير عند الله عز وجل، لأنه دمر صيامه، لأنه أفطر، لأنه ضيع صيامه. ومن أفطر يوما في رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر وإن إيه؟ وإن صامه، معناها مش هيدرك الفضل اللي فاته. لكن في واحدة سبعة، المفطر السابع بقى ده مش عليه القضاء بس، ده عليه القضاء وعليه الإيه؟ الكفارة. قضاء الإيه؟ والكفارة، اللي هو إيه؟ قالوا الجماع، ها، في نهار إيه؟ في نهار رمضان. والحقيقة إن الاستهانة بهذا الأمر مصيبة كبيرة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام الإيه؟ الرفث إلى نسائكم. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى جعل لك الليل كله، ليه بقى تقع فريسة للشيطان وفريسة للشهوات وفريسة لكذا وتضيع فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى؟ طب اللي يعمل كده أفطر؟ نعم أفطر. طب عليه إيه؟ عليه القضاء زي اللي فاتوا كده، زي الستة اللي فاتوا، وعليه كمان عليه الكفارة. الكفارة إيه؟ ها، صيام شهرين متتابعين.